أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثاني والأربعون، نكران التبعية عند السكاكي والرد عليه. نكران التبعية عند السكاكي والرد عليه. قال المصنف رحمه الله: ويوسف للتبعية نفى، لها إلى مكنية قد صرفا، قرينة لها هي المكنية، وهي لها قرينة جلية. وذاك مردود، وذاك مردود. شرح البيتين. قال رحمه الله: ويوسف صرفه للوزن، لضرورة الوزن. قال سيدي محمد المهدي الوزاني محشي شرح البوري على هذه الأرجوزة، قال ما نصه: المراد بيوسف أبو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الذي ألف مفتاح العلوم، كان متبحرا في علوم منها البيان، توفي سنة 26 و600، يعني 626 هجري، وهو منسوب لسكاكة، قريتين بالعراق أو باليمن أو بالعجم، والذي ذكره السيوطي أنه نسبة لجده كان سكاكا، كان سكاكا للذهب أو الفضة. المرجع حاشية الوزاني على شرح البوري على هذه الأرجوزة صفحة 67. وفيه يقول بهاء الدين والسيد الشريف: إنه، يعني السكاكي، إنه كان معتزليا، وذكر السعد أنه كان أصم لا يسمع الرعد. المرجع نفسه صفحة 67. ويوسف للتبعية نفى. قال المصنف رحمه الله: ويوسف للتبعية نفى. ويوسف للتبعية نفى. واللام الداخلة على التبعية، على هذه اللفظة للتبعية، واللام زائدة في المفعول لتقوية عامله لضعفه بالتأخر، وهي متعلقة بالعامل وهو نفى. وإن كانت، أي هذه اللام، زائدة، وهي متعلقة بالعامل وإن كانت زائدة، لأن زيادتها غير محضة، وإنما هي لمجرد التقوية. ويوسف للتبعية نفى، أي نفى الاستعارة التبعية وأنكرها وجحدها، سواء في الفعل أو في الوصف أو في الحرف. لها إلى مكنية قد صرف. اللام أيضا في لها زائدة، لأن أصل العبارة قد صرفها إلى مكنية. لها إلى مكنية قد صرف، أي رد السكاكي والتبعية المعتبرة عند الجمهور، ردها إلى مكنية عنده. فالذي يسميه الجمهور والبيانيون تبعيتان، صرفه هو إلى مكنية. واللام في لها عند قوله لها إلى مكنية قد صرفا، زائدة في المفعول، وكل ما يقال في اللام الأولى يقال في هذه أيضا. ثم بين المصنف كيف صرفها السكاكي إلى مكنيتين. ثم بين المصنف كيف صرف التبعية عند الجمهور، كيف صرفها إلى مكنية، فقال: قرينة لها هي المكنية، قرينة لها هي المكنية، أي قرينة للاستعارة التبعية المعتد بها عند الجمهور، كلفظة الحال في نطقة الحال بكذا، كلفظة الحال في نطقة الحال بكذا، هي المكنية. تلك القرينة هي الاستعارة المكنية في وجهة نظر السكاكي. قرينة لها هي المكنية، أي فقرينة الاستعارة التبعية عند الجمهور هي التي تسمى عند السكاكي استعارة مكنية، وهي لها قرينة جلية، وهي لها قرينة جلية، وهي قرينة جلية لها، وهي هي الاستعارة التبعية عند الجمهور قرينة جلية لها للاستعارة المكنية، للاستعارة المكنية، وهي لها قرينة جلية، وهي بمعنى الاستعارة التبعية عند الجمهور قرينة جلية للاستعارة المكنية عند السكاكي، كلفظ نطقت في المثال المتقدم، كلفظ نطقت في المثال المتقدم. ولكن هل يسلم له ذلك أم لا؟ قال المصنف في هذا: وذاك مردود، وذاك مردود، وذاك أي إنكار التبعية عند السكاكي، أي إنكار التبعية عند السكاكي، مردود عليه، مردود أي عليه، مردود عليه من قبل من؟ من قبل صاحب تلخيص المفتاح، من قبل صاحب تلخيص المفتاح، يعني الذي رده في هذه القضية وهو مؤلف تلخيص المفتاح، ألا وهو أبو المعالي القاضي جلال الدين الخطيب محمد بن عبد الرحمن القزويني، ولد 666 هجري وتوفي 739 هجري، ومن مؤلفاته في فن البلاغة تلخيص المفتاح، سماه بذلك لأنه لخص فيه القسم الثالث المرتبط بالبلاغة من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. ترجمته، ترجمة القزويني في علم البيان للدكتور عبد العزيز عتيق صفحة 33، وفي الدراري الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني مجلد 4 صفحة 120. إذن قال المصنف في ذلك: وذاك مردود، مردود من قبل، من قبل ما؟ من قبل صاحب التلخيص. قال سيدي محمد التهامي البوري فيما رد به القزويني صاحب التلخيص على السكاكي، على السكاكي في هذه المسألة، قال أي البوري، قال: وأقوى ما رده به أنه إذا جعل قرينة المكنية هي التبعية عند غيره كنطقت، من قولنا نطقت الحال بكذا، كان نطقات استعارة تخيلية، والتخيلية عند السكاكي قسم من التصريحية، وكل تصريحية في الفعل فهي تبعية للاستعارة في المصدر، فقد اضطر إلى القول بالتبعية فوقع فيما فر منه. انتهى من كلام البوري رحمه الله. هذا ملخص ما قال صاحب التلخيص فيما رد به على السكاكي كما ذكر البوري كما سمعنا. ولتوضيح هذه المسألة أيها الإخوة التي أشار إليها هنا المصنف رحمه الله من إنكار التبعية عند السكاكي وإثباتها عند الجمهور، نأتي بمثال ويقاس عليه أشباهه، وذلك نحو: نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا، أي دلت الحال على كذا، فالاستعارة عند الجمهور تقع في لفظنا تقط، وهي تبعية لوقوعها في الفعل. وقرينتها التي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي هي لفظ الحال، هي لفظ الحال، نطقت الحال، هي لفظ الحال. والاستعارة عند السكاكي في هذا المثال تقع في لفظ الحال، نطقت الحال، تقع في لفظ الحال، وهي مكنية عنده لزعمه أن الحال مشبه، لزعمه أن الحال في المثال مشبه متروك، وأن المشبه به وهو إنسان ناطق محذوف. ثم جعل لازما من لوازمه وهو النطق قرينة لهذه المكنية. فلفظ نطقت ليس عنده تبعية كما عند الجمهور، ولكنه جعله قرينة للمكنية التي هي لفظ الحال عنده، ولكن لم يسلم له ذلك على مكانته العلمية، والجواد قد يكبو، وإن كانت له أنصار في ذلك لما سمعته من كيفية الرد عليه آنفا. تقرير الاستعارة في المثال وفق الجمهور ووفق السكاكي: فعند الجمهور يقال شبهت الدلالة بالنطق بجامع فهم المراد في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو النطق للمشبه وهو الدلالة، واشتق من النطق نطقت أي دلت، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. وعند السكاكي يقال شبهت الحال بإنسان الناطقين تشبيها مضمرا في النفس بجامع إفهام المراد في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو المتكلم للمشبه وهو الحال، وصرح بالمشبه، صرح بالمشبه، وطوي ذكر المشبه به ورمز له بلازم من لوازمه وهو النطق على طريق الاستعارة المكنية. بيان لمضمون البيتين: كشف المصنف رحمه الله في البيتين عن وجهة نظر السكاكي فيما يسميه جمهور البيانيين من الاستعارات تبعية، من أن مذهبه نفيها وإنكارها وردها إلى الاستعارة بالكناية، فقد صير ما سمي عند الجمهور تبعيتان قرينة للمكنية، وصير ما كان قرينة للتبعية عندهم مكنية عنده. وبهذا القدر نكتفي على أجموع بتاريخ يوم الاثنين السادس عشر من مارس سنة 2020 من الميلاد، الموافق للواحد والعشرين من رجب الفرد الحرام عام 2441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.